بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 45 بعد 400 مع ختم سورة ياسين. نسأل الله أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم آمين. الوقفات التدبرية: أولا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يقول البغوي مفسرا لهذه الآية: أي ضابطون قاهرون، أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها، بل هي مسخرة لهم. وتأمل في هذه الآية الكريمة: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أنعاما أي بهاء من إبل وبقر وغنم، وأصل كلمة نعم تدل على ترفه وطيب عيش لما فيه من الخير والنعمة. ولذلك تأمل في القرآن الكريم تذكير بالنعم وتذكير بالنقم. وقد مر في هذه السورة في الآية 31: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون. فعلى الإنسان أن يستذكر نعم الله دواما. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، أي أولم يرى المشركون أنا خلقنا لهم أنعاما من الإبل والبقر والغنم فهم يتصرفون فيها كيف شاءوا. وقف عند هذه الآيات جيدا. أولم يروا، يعني على الإنسان أن يطالع نعم الله، أنا خلقنا لهم، فربنا جل جلاله قد خلقها وذللها للإنسان، مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. على الإنسان أن يستذكر هذه النعم، وأن يستذكر ما يحصل منها من فوائد وعوائد. ثانيا، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يقول ابن عاشور: فرع على هذا التذكير والامتنان قوله أفلا يشكرون. ربنا يقول: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يقول فر على هذا التذكير والامتنان قوله أفلا يشكرون استفهاما تعجيبيا لتركهم تكرير الشكر على هذه النعم العدة. فلذلك جاء بالمضارع المفيد للتجديد والاستمرار، لأن تلك النعم متتالية متعاقبة في كل حين. إذن وجوب شكر الله تعالى على نعمه، وكل إنسان في هذه الدنيا لمن أنعم عليه، كل إنسان مدين لمن أنعم عليه أن يشكره بحسب ما تقتضيه الحال. ومن أنعم عليك بنعمة فهو من تدبير الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يستذكر إنعام الله تعالى دواما. ولهم فيها منافع ومشارب، أي ولهم في الأنعام منافع كثيرة، فيتخذون منها لباسا وأثاثا من أصوافها وأوبارها وأشعارها، وينتفعون بنسلها وينتفعون بها ركوبا والحمل عليها والحراثة بها والتغذي منها والتزين بها وبيعها وغير ذلك من المنافع. ولهم فيها أيضا مشارب، فيشربون من أنواع ألبانها. قال أفلا يشكرون؟ لما كانت هذه الأشياء من العظمة بمكان لو فقدها الإنسان لتكدرت حياته. سبب عن ذلك استئناف الإنكار عليهم في تخلفهم عن طاعته بقوله أفلا يشكرون، أي أفلا يشكرون الله على تلك النعم الجليلة فيعبدوه وحده ويطيعوه. ثالثا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. يقول الطبري مفسرا لهذه الآية إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد، يعني قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال التكذيب وأنه ساحر أو كاهن أو نحو ذلك. يقول مفسرا للآية إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يقول إنا نعلم أن الذي يدعوهم إلى قيل ذلك الحسد، وهم يعلمون أن الذي جئته به ليس بشعر ولا يشبه الشعر وأنك لست بكذاب، فنعلم ما يسرون من معرفتهم بحقيقة ما تدعوهم إليه وما يعلنون من جحودهم ذلك بألسنتهم علانهم. ولذلك ربنا جل جلاله يحاسب على السر وعلى العلانية. فلا يحزنك قولهم، هنا شيء محذوف، فلا يحزنك قولهم إنك شاعر إنك كاهن إنك كاذب. ثم جاء التعليل إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، والقارئ لما يقرأ فلا يحزنك قولهم يسكت إسكاتة خفيفة ثم يستأنف. فربنا جل جلاله بعدما رد على الكافرين قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر أتى بقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. جاءت هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لك التأسي بربك، وتأمل لك التأسي بربك. ومر معنا في سورة الأحزاب في الصلاة على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمؤمن يتأسى بربه في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاءت هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لك التأسي بربك، فإنه تعالى أراهم تلك الآيات الباهرة وأولاهم تلك النعم المتظاهرة وعلموا أنه المتفرد بها، ومع ذلك كابروا وعاندوا واتخذوا من دونه آلهة أشركوها به في العبادة. فإذا كان كذلك فلا يحزنك قولهم، لأن مجازوهم على تكذيبهم إياك وإشراكهم بالله تعالى. إذن فلا يحزنك قولهم، أي فلا يحزنك يا محمد قول هؤلاء المشركين لك إنك شاعر ومجنون وكاهن إلى غير ذلك مما يقدحون به في نبوتك، ولا كفرهم بالله وباليوم الآخر وتكذيبهم بآيات الله. لماذا؟ قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لما كان علم القادر بما يعمل عدوه سببا لأخذه علل ذلك بقوله مهددا بمظهر العظمة إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي إنا نعلم جميع ما يسره المشركون ونعلم جميع ما يعلنونه وسنجازيهم على جميع ذلك. كما قال تعالى لا جرم، أي لا شك، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. ولذلك حتى كل داعية يصيبه من الأذى في حياته فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والإنسان يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمر فالسعيد من صبر وأدى حق الدعوة إلى الله. رابعا، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي نحن نعلم جميع ما هم فيه، وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك. أي يقول ابن كثير، أي نحن نعلم جميع ما هم فيه وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك يوم لا يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيرا ولا صغيرا ولا كبيرا، بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون قديما وحديثا. إذن هذا تعليل للنهي، وأن الله عليم بكل شيء، وأن الله مؤاخذهم. فتأمل أخي الكريم أن كل شيء يؤتى به يوم القيامة ويوضع في حوزة الحساب صغيرا كان أو كبيرا. فإياك ثم إياك أن تقصر في حق الله، وإياك ثم إياك أن تقترف إثما. فالحساب والميزان يوم القيامة على كل شيء صغيرا كان أم كبيرا. خامسا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يقول ابن كثير، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وأرجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. فسبحان الله العليم، سبحان الله العليم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي قل يا محمد لهذا المنكر للبعث الذي يحيي العظام هو الذي خلقها أول مرة ولم تكن شيئا، فالذي قدر على ابتداء خلقها لن يعجز عن إعادتها مرة أخرى. وهو بكل خلق عليم، أي والله عليم بجميع خلقه، فيعلم كيف يحييهم وكيف يميتهم، ويعلم أين تفرقت عظامهم وكيف تفتتت أجسادهم، لا يخفى عليه شيء من خلقه كائنا وكان. فنسأل الله العظيم الحليم أن يرحمنا أحياء وأن يرحمنا أمواتا. سادسا، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يقول السعدي ثم ذكر دليلا ثالثا على البعث، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. فإذا أخرج النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة تخالفهما، فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك. إذن آيات الله تعالى لنا في كل شيء، ولنا في كل شيء عبرة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أي الذي يحيي العظام وهي رميم، هو الذي خلق بقدرته من الشجر الرطب الندي البارد نارا يابسة محرقة، كما قال تعالى أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. إذن ربنا يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي فإذا أنتم من هذا الشجر توقدون النار. فيعتبر الإنسان في كل شيء حوله. سابعا، يقول ابن جزي: ما قدر الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه وتعالى. تأمل في هذه الآية الكريمة: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وتأمل في هذه اللفظة ملكوت، أي ملك، وهو أعظم الملك، وهو مختص بملك الله. فالملكوت مصدر من الملك، كالرغبوت من الرغبة والرهبوت من الرهبة على وزن فعلوت، وهو بناء مبالغة. وأصل ملك يدل على قوة في الشيء وصحة، فربنا جل جلاله هو الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، أي فتنزه الله الذي بيده ملك كل شيء وخزائنه. تأمل، ملك كل شيء هو ملك لله، والخزائن كلها بيد الله، ومنتهى كل شيء لله، فلا تطلب إلا من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الغني وهو الذي خزائنه لا تنفد. إذن تنزه الله الذي بيده ملك كل شيء وخزائنه عن كل عيب ونقص وعجز وجهل، فهو يتصرف في كل شيء كما يشاء، فهو القادر سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل فأنى تسحرون. وربنا قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال هناك: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي وإلى الله تردون وتصيرون بعد موتكم فيجازيكم بأعمالكم. معاني الكلمات: وذللناها سخرناها. وأصل ذلل وذلل يدل على خضوع، ركوبهم ما يركبونه في الأسفار. طبعا الركوب الفعل، والركوب هو الشيء المركوب. خصيم كثير الخصام، أي مخاصم جديد بالباطل. وأصل خصم يدل على المنازع، ولذلك لا تنازع أهل بيتك ولا تنازع الناس، وكن رفيقا رحيما. ومر معنا وهم يخصمون، حتى الإنسان لا يغفل، لا يغفل الإنسان عن الله والدار الآخرة. العمل بالآيات: أولا اشكر الله على نعم، على نعمة المركب، ما تركبه من الدراجة والسيارة وغير ذلك. اشكر الله على نعمة المركب والمأكل، الطعام الذي تأكلهم، والمشرب ما تلبسه، والملبس. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثانيا قل: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا يوجد أحد من عندنا يستطيع أن يستغني عن رحمة الله طرفة عين ولا أدنى من ذلك. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى ربه دواما، وأن يتضرع عليه، وأن يبتغي إلى ربه الوسيلة بالأعمال الصالحة وترك المحرمات. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيع نصرهم أي الآلهة التي تعبد من دون الله. الذي ينصرنا ويربنا بالنعم هو الله، فالعبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ثالثا قل: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. فالإنسان يستعين بربه في جميع أموره. التوجيهات: أولا ليكن التجاؤك إلى الله وحده في جميع حاجاتك. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. ثانيا تأمل أصل خلقتك لتعرف حدود قدرتك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان يعرف نفسه ويعرف من أين خرج وماذا يحمل في بطنه وإلى أي شيء صائر وكيف أنه بحاجة إلى الطعام وبه حاجة إلى أن يتخلص من فضلات الطعام. لا بد للإنسان أن يعرف أصل خلقته حتى لا يتكبر الإنسان على أمر الله تعالى. ثالثا لا تجادل ولا تخاصم على سبيل التعنت ورد الحق. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذا على الإنسان أن لا يجادل في الباطل ولا يجادل فيما لا نفع به، وإنما إذا جادل يجادل في دعوته إلى الله ويجادل بالتي هي أحسن. ففي قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أن الخصومة بالباطل مذمومة. فالآية الكريمة سيقت مساق الذم لا مساق المدح، ولكن قد توجد الخصومة والمجادلة لإثبات الحق وإبطال الباطل، فهذه ممدوحة لقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. وفي قوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أنه ينبغي للمستدل المناظر أن يأتي بالشيء الذي يقر به خصمه من أجل أن تقوم عليه الحجة. فينبغي على الإنسان أن يكون عالما عارفا يأتي بالشيء النافع لأجل أن لا يخلل الحق على يده. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. النداء على الإنسان بالظلم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، النداء على الإنسان بالظلم. وجه ذلك كيف يكون هذا الذي خلق من هذه النطفة يبلغ به الحد إلى أن يكون خصيما لله عز وجل؟ بين الخصومة. إن الإنسان يجب عليه إذا نظر إلى أصله أن يعرف قدر نفسه، لا أن يكون مخاصما لربه عز وجل، بل على الإنسان أن يخضع لربه ومولاه وأن يؤدي حق الله وأن يؤدي حق العبادة لله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.